الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وجعل فيها ساعة الدعاء فيها مجاب ومسموع، وخصه بخصائص ليعرف الناس قدره فيقوم به على الوجه المشروع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القوي القهار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، أتقى عابد وأهدى متبوع، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان في القنوت والخضوع، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واشكروه أن جعلكم من هذه الأمة، وخصكم بهذه الملة، فأصبحتم بذلك خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وإن مما ادخره الله لكم من الفضائل هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، فقد أضل الله عنه اليهود والنصارى وهداكم له. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة. هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع، هو لنا ولليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. فاعرفوا أيها المسلمون حق هذا اليوم المبارك وما خص به من الفضائل لكم، لتقوموا بتعظيمه وتعرفون أهميته. ففيه تمام خلق السماوات والأرض، فقد خلقهما الله في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. وفيه خلق أبوكم آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. ففي هذا اليوم ابتداء الدنيا وانتهاؤها، في هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه ما لم يسأل إثما، وأرجى الساعات للإجابة: ساعتكم هذه وما بعد العصر. فساعتكم هذه فيها صلاة الجمعة وانتظارها، وساعة بعد العصر فيها صلاة تحية المسجد وانتظار صلاة المغرب. ومن كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة. فتحروا أيها المسلمون ساعة الإجابة في هذا اليوم لعلكم تدركونها فتفوزون بما تسألون. ومن خصائص هذا اليوم تأكد الاغتسال فيه لصلاة الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ وينبغي له أن يتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه وأن يبكر إلى المسجد فيشتغل بالصلاة والقراءة والذكر حتى يأتي الإمام. وينبغي أن يتقدم في المكان كما تقدم في الزمان فيدنو من الإمام ولا يتأخر. وإن بعض أهل الخير الحريصين على التبكير يأتون مبكرين للمسجد لكنهم يصلون في مؤخرة المسجد، وهذا خلاف السنة، بل السنة أن يتقدموا ويكملوا الصف الأول فالأول. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: تقدموا وائتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومن خصائص هذا اليوم صلاة الجمعة وخطبتها التي أمر الله بالسعي إليها في كتابه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأجمع المسلمون على فرضيتها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم فليكونن من الغافلين. ومن خصائص يوم الجمعة أن الله تعالى يتجلى فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة ويزورونه، فيكون أقربهم منه أقربهم إلى الإمام، وأسبقهم إلى زيارة الله أسبقهم إلى الجمعة. خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة، أي على قدر ذهابهم وتبكيرهم إلى صلاة الجمعة. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض يجتمع فيه أهل الجنة يوم الجمعة، فيجيء النبيون فيجلسون على منابر من نور، ثم يجيء الصديقون والشهداء فيجلسون على منابر من ذهب، ثم يجيء أهل الغرف فيجلسون على كثبان المسك، فيتجلى لهم ربهم عز وجل فينظرون إليه فيقول لهم: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسلوني. فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أنزلكم داري، وإن لكم كرامتي فسلوني. فيسألونه الرضا فيشهد لهم بالرضا، ثم يسألونه حتى تنتهي ثم يفتح لهم يوم الجمعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا من كرامة الله والنظر إلى وجهه الكريم، ليزدادوا من كرامة الله والنظر إلى وجهه الكريم، فذلك يوم المزيد. فيا أيها المسلمون، إن يومكم هذا يوم الجمعة يوم عظيم فعظموه، وإن خيره جسيم فاغتنموه. وفقني الله وإياكم لتعظيم شعائره العظيمة ولتعظيم يوم الجمعة ونيل ذخائره الجسيمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يدعو ربه وممن يستغل هذا اليوم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أهل الإسلام، اتقوا الله تعالى واشكروا الله على نعمه العظيمة وعلى ما من عليكم من هذا اليوم العظيم ووفقكم إليه وأكثر فيه من جزيل الحسنات ومن أسباب الدعاء ومن أسباب استجابة الدعاء. وإن من خصائص يوم الجمعة وليلتها كثرة الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من السنة الإكثار من الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. واعلموا أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا، والبخيل من إذا ذكر عنده محمد صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فعظموا، بارك الله فيكم، عظموا هذه السنن وتقربوا إلى ربكم بتعظيم يوم الجمعة وباستغلاله وكثرة الدعاء، خاصة بعد العصر وقبل المغرب، فإنه وقت فيه مظنة استجابة الدعاء، وهو الذي على الأرجح هو ساعة الاستجابة. واعلموا يا عباد الله أن هناك من يتهاون في هذه الصلاة، في صلاة يوم الجمعة، ويجعل هذا الوقت وقتا للفسحة والذهاب هنا وهناك. ولا ينبغي للمسلم أن يفرط في أمر الله وأن يترك صلاة الجمعة وأن يفرط في هذه السنن وفي هذه الآداب المشروعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة في بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من يريد إفساد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأهل الفتن وعليك بأهل الفساد والبدع يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله.